باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن عطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن عطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث دلالة على تحذير من سؤال الإمارة، لأنها خطر، قد يسألها ولا يقوم بالواجب، فينبغي لها سؤال العافية وعدم سؤال الإمارة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. إذا أعطيها عن غير مسألة ولزمها فإن الله يعينه إذا صدق ونصح، أما أن يسألها للعلو في الأرض أو ظلم الناس أو للجاه أو ما أشبه ذلك، هذا خطره عظيم، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالإمارات خطرها عظيم، فإذا بلي بها الإنسان وصبر واستعان بالله عليها أجر، أما السؤال فلا ينبغي أن يسألها. وهكذا قال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذا يفيد أن الإنسان الضعيف لا ينبغي أن يقبل الإمارة ولا يتولى مال الأيتام، لأنه قد يضعف عن القيام بالواجب ولا يعطي الأيتام حقهم ولا يعطي الإمارة حقها. فينبغي لولاة الأمور أن يولوا الأخيار الأقوياء على الإمارة الذين يرجى فيهم النفع الكبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون خزيا وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. المقصود أن الإمارة فيها خطر، فينبغي المؤمن تجنبها إلا عند الحاجة إليه، إذا أمر ولي الأمر واحتوي عليه فليستعن بالله. وفق الله الجميع. تقدير الأمارة بماذا؟ مدير شرطة مثلا أو مدير شركة أو مثلا يجب أن يكون مثلا الأمير؟ لا، الإمارة يعني على البلد أو القرية أو القبيل، هذه الإمارات. أما هذه وظائف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عثمان بن العاص: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم. ما أنكر عليه سؤال الإمامة، كونه يسأل يكون في محل كذا، موظف في الهيئة، في أمر شرطة البلد الفلانية أو قوة الأمير الفلاني، ما يبس، لأن الناس يحتاجون إلى هذه الأشياء، والمسؤول هو الأمير. صلى الله عليكم شيخ، كيف يكون الجمع أو من احتج صلى الله عليكم بقول الله عز وجل عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل؟ هذا إذا دعت المصلحة، شر من قبلنا شر لنا، ما لم يتشرعنا بخلاف، شرعنا جاء بالنهي عن تولي الخلافة. لكن ذكر العلماء إذا تعينت عليه واحتج إليه فلا بأس، إذا رأى المصلحة في ذلك، لا للعلو في الأرض ولا للفساد ولا للطمع، ولكن لمصلحة المسلمين، تأسيا بيوسف عليه الصلاة والسلام. يعني الرجل إذا رأى في نفسه أنه كفؤا لهذا يعظ نفسه، إذا رأى المصلحة للمسلمين مو بالنفسه. نعم. والأحوط لا يسأل. أحسن. شرب الماء وهو جنوب هل في النهي؟ ما في شيء. لا الله على بيقول أكل، لكن الأكل أفضل يتوضا. إيه ولكن لا لا يوجد الشرب. الشرب أمر سهل. نعم. نهي صلى الله عليه وسلم. دبة يا شيخ. دبة الأكل فيه. يا شيء دبة ما فيها شيء. يعني ما فيها شيء. ماشي. نهي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أنا يدل أحسن الله عملك أن هذا عام في الصغير الموظف أو الإمارة الكبيرة. لا تولى مال يتيم أصلا. هذا يتيم والإمارة تأمرنا على اثنين. يصير أمير. يعني مو بعام الله يحسن عملك ولا خاص فقط؟ لا الضعيف ينبغي لا يحذر حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس. عام ليس شرعنا قبلنا شرعنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. شرعنا نهى عن الإمارة. سؤال الإمارة قبلنا ليس كذلك شرعنا قبلنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه.